لزوجي صديق لا يصلي وزوجي يستقبله في البيت، وأقوم أنا بعمل الخدمة اللازمة لهم، فهل على زوجي إثم في استقباله وقضاء معظم الوقت معه، وهل علي إثم في القيام بالضيافة مثل الطبخ ونحو ذلك؟ الجواب: الشخص إذا كان تاركا للصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. مرتدا عن الإسلام يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والواجب على زوجك أن ينصحه، فإن قبل النصيحة وصلى وإلا فيجب عليه أن يهجره. ولا يجوز لك أيضا خدمة هذا الشخص إذا استمر على إصراره على ترك الصلاة، وبالله التوفيق.